أبو محمد، تفضل يا أبو محمد. ألو، السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام طيب وبركاته. مساك الله بالخير، نشهد الله على حبكم فيه. حبك الله، حياك الله. شيخ، جماعة من المصلين إمامهم في صلاة الفجر سهى في الركعة الأولى وسجد دون أن يركع، ما حكمه؟ علما بأن المصلين أو المأمومين لم ينبهوا الإمام أنه سهى وأكملوا صلاتهم ولا إلى نهاية الصلاة وصرفوا من صلاتهم ولم يعني يعدلوا شيء. يا شيخ، ما حكم صلاتهم؟ يعني يعني يعني تفرقوا وراحوا؟ نعم نعم يا شيخ، تفرقوا. إذن الصلاة الصلاة غير صحيحة، لأن الإمام والمأموم، لأن الركوع، لأن الركوع ركن. ها؟ أي نعم، ركن من الصلاة. نعم، لم يقوم الإمام به ولا المأمومون. نعم صحيح، ما قاموا به، ما قاموا به، تركه. ومن جهلهم لا سبحوا ولا ركعوا. نعم، لا، المأمومين لا سبحوا ونبهوا الإمام، والإمام لا يعلم، أظن الساهي يا شيخ. ولذلك الصلاة بلا ناقصة ركنا لا تصح، الركن لا بد من الاتيان به. حتى سجود يعني السهو، سجود السهو لا يجبر الركن. وبما أنهم تفرقوا فعليهم جميعا إعادة الصلاة. بارك الله فيك يا شيخ، واضحة الإجابة. حياك الله، حياك الله.